تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله.